فلا شك أن أعظم نعمة هي نعمة الإسلام. فالإسلام من أجل نعم الله على خلقه، لأن الإسلام هو الدين الوحيد الذي ارتضاه ربنا لذاته عز وجل. إن الدين عند الله الإسلام. ومن أعظم آيات الذكر الحكيم وما نزل في أواخر الوحي سورة المائدة، وتضمنت آية شهيرة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية من أواخر ما نزل من آيات الذكر الحكيم. فيكفينا فخرا أننا من أمة المسلمين، ويكفينا شرفا أننا محسوبين على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، سيد الأولين والآخرين. فاللهم أحينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. لقد بذل حضرة النبي صلى الله عليه وسلم مجهودا ضخما في أن يهدي الناس الحيارة وينقلهم إلى ساحات التوحيد بعدما توارثوا عبادة الأصنام والأوثان. الصنم يكون من الخشب، والوثن يكون من الحجر. بعدما طغت هذه الوثنية على نفوس الناس وفي الجزيرة العربية ومن حولها، بعث الله نبينا ومصطفى ربنا صلى الله عليه وآله وسلم، فاستطاع أن ينقل الناس من الضلال إلى الهدى، ففتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، ونجح أيما نجاح أن يربي فصائل وأن ينشئ طائفة من الناس كانوا له أصحابا ووزراء وقادة لألوية جيشه، كانوا صادقين، تربوا على مائدة القرآن الكريم وتحت رعاية سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. فانداحت أمامهم الدنيا ونشروا الإسلام في ربوع الأرض، قدموا أرواحهم وأفئدتهم نصرة للدين ونشرا للتوحيد، فشهد الله لهم بالصدق والإخلاص في العمل. والإنسان عندما يقرأ في سير الأنبياء والمرسلين يجد الفرق واضحا والبون شاسعا بين كل أصحاب النبيين والمرسلين من قبل وبين هذا الرعيل الإسلامي الأول. تجد الفرق، لن تجد أحدا من أصحاب الأنبياء يتشابه مع أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إخلاصا وتجردا وولاء وفداء والتزاما. جيل فريد لن تجد له مثيلا على الإطلاق منذ آدم عليه السلام وإلى أتباع عيسى عليه السلام. والقرآن يشهد بوضوح تام، يضع النقاط فوق الحروف. سيدنا موسى كريم الله عليه السلام بذل مجهودا ضخما في هداية بني إسرائيل، واستطاع أن يضم إليه أصحاب العقول، وكانوا النخبة وكانوا الصفوة. وبعد هذا المجهود الكبير الضخم الطويل سنين عددا، تركهم وذهب إلى ميقات ربه. فلما رجع وجد هذه النخبة، هذه الصفوة، اتخذت عجلا له خوار يعبدونه من دون الله. سبحان الله، دول الصفوة يا أخوان، دول النخبة اللي فيهم، دول الناس العاقلة اللي فيهم، ومع ذلك غاب عنهم كم يوم، رجع سبحان الله وجدهم يعبدون عجلا له خوار وأضلهم السامري. شيء طبعا يحزن. عندنا في المدارس لو أن المدرس بذل مجهودا وجاءه ضيف من الموجهين والمفتشين وألقى سؤالا على طلاب الفصل ولم يجيبوا، الإنسان بيستشعر الخزي. طب ما أنا شغال معاكم، أنا ما قصرتش، طب أمال أنتوا قاعدين كده خشب مسندة، بعز عليه، فما بالك والأمر يعني يختلف كثيرا كثيرا بين نبي يجاهد بالكلمة والسلوك والتوجيه والإرشاد والعمل، ومع ذلك يفاجأ بأنهم يتخلوا عن عقيدتهم، يعودون للكفر وللشرك. ودول يعني دول النخبة، دول الصفوة، يعني مش من عوام الناس ولا الناس اللي على كديها ولا أصحاب الفكر المحدود ولا لا، ده دول أهل الصفة، قمة الفكر، أرباب العظة والمعرفة، يفاجأ بهم. ومن هنا تعود بنو إسرائيل في كل وقت وفي كل حين إلى يوم الناس هذا، وأنتم أدرى بالذي يجري من جبروت وشراسة وغل وحقد وشهوة انتقام من الأطفال ومن النساء، من الكبار ومن الصغار، ولا تدري كيف تواطأ الكل وكيف تواصوا على النيل من فرقة تدافع عن أرضها، تدافع عن مقدساتها. نحن ما غزونا أحدا ولا ذهبنا إلى أحد ولا سلبنا شيئا من أحد ولا طمعنا في شيء من ثروات أحد، إنما هم الذين جاءوا إلينا وغزوا بلادنا ودنسوا مقدساتنا وهتكوا أعراضنا وهدموا ديارنا وقتلوا أطفالنا حتى المرضى. يعني هذا شيء لم يثبت من قبل، همجية هذا القارن شيء فظيع. يا أخي الإسلام بيقول لك ما تقربش على واحد مسيحي، ما تقربش على واحد يهودي، إياكم والرهبان، إياكم والكنائس، إياكم والصلبان، إياكم والشجر، إياكم والأطفال، إياكم والأسارة، إياكم والزرع، إياكم والطير. دي تعاليم الإسلام يا أخي، تعاليم الدين. سبحان الله، حتى الأسير عندنا يكرم وتحفظ له كرامته ويطعم مما نطعم منه ويسقى مما نشرب منه ويظل في الأمن والأمان حتى نبلغه مأمنه أو يتم التبادل المعهود. لكن انظروا سبحان الله، حتى الأطفال الذين ولدوا منذ سويعات لم يرحموه. هناك أطفال عندهم مسألة التبستر، الأطفال المبسترين أو المبتسرين باللغة، ده نازل ناقص محتاج إلى حضانة، طيب يعني عايز رعاية خاصة. يا سبحان الله، حتى هؤلاء لم ينجوا من القتل والتشريد والضرب. يا سبحان الله، يعني انظروا إلى أي عار يرتكبه بنو صهيون حتى هذه اللحظة. ربنا بيّن لنا هذه الأمور، لكننا نغفل ونتغافل. كلما أوقدوا حربا أطفأها الله، لكن لن يندسوا بسهولة، لن يكتفوا بأمر في حالة حقد دفين تخرج شرارات من السعار لا ترحم صغيرا ولا تهاب مريضا ولا تقدر كبيرا. هذا طبعهم، هم تجرؤوا على ربنا وقالوا ربنا بخيل. مش قالوا كده؟ قالوا ربنا يعني ما بيديش، ربنا ده بخيل. يا سبحان الله، وكلتا يدي ربي يمين وعطاؤه بلا حد ولا عد، سخاء. لكن هذه قلة أدبهم حتى مع ربنا، وبناء عليه قتلوا غالبية الأنبياء، يقتلون فريقا ويأسرون فريقا آخر. والذي يذهب إلى مغارة الدم في الأردن ما من موضع سنتيمتر إلا وفيه شهيد أو نبي أو رسول استشهد أو قتل على يد بني إسرائيل. فبنو إسرائيل بعد عناء وجهاد عظيم من نبي الله موسى رجعوا القهقرة وعبدوا عجلا، وكانوا ناس يعني أهل تريقة وسخرية. سيدنا موسى يقول لهم يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. يقول يوه، أنت تلزنا على البلاوي، تملكش غير النيران وتلزنا فيها، طب مين يقدر يدخل الأرض المقدسة دي؟ إن فيها قوما جبارين، إحنا ما نقدرش ندخله، حقش يطلع منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. طب الحل إيه؟ ده ربنا كتب لكم جهاد وفرض عليكم أنكم أنتوا لازم تدخلوا، لكنهم أهل جبن، أهل جبن. سبحان الله، إلى هذه الدرجة. نعم، ملعونين أينما ثقفوا، أخذوا وقتلوا تقتيلا. في النهاية طب إيه الحل؟ قالوا لا، اذهب أنت وربك فقاتل. طب وانتوا؟ قالوا لا، إنها هنا قاعدوا، إحنا هنكتفوا بالتشجيع بس، إن فزت أنت وربك هنسكفوا لكم، فازوا الآخرين هنسكفوا لهم وندعو للسلطنة بالنصر وخلاص، ده اللي نملكوه. شوف، ودول الصفوة، دول النخبة، دول أتباع موسى ومؤيدوه ومناصروه. لكن المسألة شكلية، مسألة شكلية. كذلك أتباع عيسى عليه السلام، منهم من كذبه، الحواريين الذين أنشأوا الأناجيل بعده، بل ويهوذا الإسخريوطي خانه ودل على مكانه ودخل ليحضره لهم، فإذا بجبريل يهبط يأخذ عيسى ويصعد به من فوهة في سطح الدار، وربنا يلقي شبه عيسى على هذا الخائن يهوذا الإسخريوطي، فيدخل بنو إسرائيل فيحسبونه عيسى فيأخذوه ويصلبوه ويقتلوه، وقالوا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم، وما قتلوه يقينا، وما قتلوه وما صلبوه يقينا، لكن الله رفعه رفع مكانة أو رفع مكان، هذا أمر ليس مجاله الآن. لكن انظر إلى أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثقة، صدق، إخلاص، ولاء، التزام. لما سمع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بأن عيرا لقريش جاء بها أبو سفيان من أرض الشام، النبي قال لأصحابه هيا بنا لنأخذ العير، وها شيء من مستحقتنا القديمة التي تركناها في مكة، إحنا مش سبنا بيوتنا وعيالنا ومالنا وأملاكنا، أوه تعالوا تعرضوا للعير دي ناخذ منها شيء ينفعنا. نعم، لكن أبو سفيان استغاث بقريش، فخرجت قريش بقضها وقضيضها، وأفلت أبو سفيان بالعير، وفوجئ النبي بالنفير، لابد من الصدام. هم ما كانوش طالعين يا أخوانا من المدينة على أمل قتال، ما فيش ما يساعد على القتال، ده هم ثلاثة أربع جمال على فرسين ثلاثة، الجماعة اللي معهم سلاح سيوف ورماح يتعدوا على أصابع اليد الواحد، الباقيين ناس غلابة زيين، اللي طلع بكعف، اللي طلع بعصاية، اللي طلع بحديدة، اللي طلع بشرشرة، اللي طلع بنص سيف، ناس الإماء والناس الفقراء المهمشين الذين هاجروا سبحان الله، ولذلك كانوا بيتبدلوا، لأنه المسافة ما بين بدر وما بين يثرب 150 كيلومتر، فإزاي أنت رايح تحارب وهتمشي 150 كيلو 150 كيلومتر؟ لذلك النبي قال طب يا أخوانا اللي معاه دابة قسموها مع بعضكم، الواحد يركب شوية ويمشي شوية. وجاءت قرعته مع مرثد بن أبي مرثد ومع علي بن أبي طالب يتبادلون ركوب ناقة، سيدنا النبي ركب وأراد أن ينزل ليسير ويركب علي أو يركب مرثد، فقال مرثد وعلي لا أنت لا تنزل رسول الله بل تظل راكبا طوال الطريق، قال لا والله، ونزل، نزل شخصيا صلى الله عليه وآله وسلم، قال لا والله ما أنتما بأشد على المشي مني وما أنا بأغنى عن الأجر منكما، كل يركب في مكانه ويأخذ دوره. عدالة، الإسلام يا أخوانا انتشر بالعدل، الإسلام انتصر بالعدل، إن الله لا يقيم الأمة الكافرة بالعدل، ويخسف الأرض بالأمة المؤمنة بالظلم، بالظلم. هذه قواعد، ربنا لا يحابي ولا يجامل. فلما اقترب من ماء بدر أراد أن يطمئن على أصحابه، ما فيه دروس سابقة، شوف عيسى عملوا معه إيه، وموسى عملوا معه إيه، وإبراهيم عملوا معه، كل الأنبياء، كل الأنبياء. فأراد النبي أن يطمئن، أشيروا علي أيها الناس، العير فكت، إحنا داخلين على النفير، القتال والصدام، إيه أقولكم قبل ما نبدأ، عايزين نعرفوا مين معانا ومين علينا، لابد من التمحيص. فوقف سيدنا عمر وأحسن الكلام، وسيدنا أبو بكر وأحسن الكلام، سيدنا المقداد ابن الأسود وأحسن الكلام، بس دول ناس من المهاجرين معاه من بدري. فوقف الحباب ابن المنذر، ده من الأنصار، وقال يا رسول الله امضي لما أمرك الله، والله لن نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، لكننا نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون. كلام يفرح، كلام يطمئن. فنظر النبي إلى الخزرج، فوقف سعد بن معاذ وقال كأنك تريدنا يا رسول الله، قال نعم، قال يا رسول الله نحن آمنا بك وصدقناك، تفكر موضوع العقبة زمان سعد معاهدناك وبيعناك، لا يا رسول الله نحن آمنا بك وصدقناك وأعطيناك على هذا مواثيقنا وعهودنا ونقولها لك، والله لو خضت بنا البحر لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، يا رسول الله سالم من شئت وحارب من شئت وصل حبال من شئت واقطع حبال من شئت وافعل ما يحلو لك وخذ من أموالنا ما شئت، يا رسول الله وعزة الله وجلاله ما تأخذه من أموالنا أحب إلينا مما تتركه لنا ولعيالنا. شوف ما هو دي ثقة الإيمان يا أخوان، إحنا إيه اللي جيبنا وراه كأمة مسلمة، كأمة إيه اللي جيبنا؟ ما في صدق، إحنا ارتضينا بالله، شوية البوهي، المناظر، الاسم، الشعائر، الشكليات، الإسلام سلوك، الإسلام مضمون، ما هيوش شعارات، السمت الطيب والشكل الكويس والالتزام الظاهري دي حاجة طيبة لا أحد يمنعها ولا ينكرها، لكن المهم المضمون، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أشكالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. كان سيدنا الإمام علي يقول لك لا تدعوا الناس إلى الدين بأشكالكم وبخطبكم وبألسنتكم، ادعوهم بسلوككم، ادعوهم بسلوككم. سبحان الله. يعني تخيل أنت لاعب كرة محترف أو سفير في قنصلية أو سفارة أو مؤسسة، هو يمثل بلده ويمثل أمته ويمثل ديانته، إذا عزم عليه بكأس خمر وامتنع وقال لا ده كده حرام يا أخوان، هيخلي الناس اللي قاعدة ما عندهاش خبر هو ما شربش ليه؟ أصل بيقول لك ده حرام. يعني إيه حرام؟ أصل ده صاحب دين. يعني إيه دين؟ يعني ده إسلام. طب هو الإسلام بيحرم الحاجات دي؟ أيوه. طب بيحرمها ليه؟ أصل اللي بيقول لك فيها مفاسد وتسبب أضرار. يبدأ هو يبحث، يبقى أنت دعوته إلى الإسلام بطريقة بسيطة، وده يدخل وده يسأل وده يدخل وده يسأل، هيزيد هيزيد، تبقى أنت أديت واجب. يا أخي لأن يهدي الله على يديك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت. ده أنت لو واحد أسلم على يديك ولا اهتدى على يديك هو هيدخلك الجنة. طب أنت عايز غير الجنة؟ إحنا طلبنا إيه في الدنيا وفي الآخر؟ إحنا بنصلوا ليه؟ إحنا بنزكوا ليه؟ بنصوموا ليه؟ بنحجوا ليه؟ بنصل أرحامنا ليه؟ بنحسن لجيراننا ليه؟ بنراعي الفقراء والمساكين والمحوجين والمعوزين ليه؟ أنت عشان هتعامل ربنا عشان يرضى عنك ونجيك، لأنه الأمر صعب. يما يقول لك فمن زحزح، زحزح يعني روح سن، هي السنة دي، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. يا سلام، اللي زحزح فاز، أمال اللي ما يورش عن النار خالص، أمال يدخل الجنة ويقولوا له أقرأ وارتقي فإن منزلتك عند آخر درجة كنت تصل إليها وآخر آية كنت تقرأها. يا أخوانا الموضوع كبير خالص. فإحنا يعني فرصة فيما يجري من حولنا ومن حوالينا أن يعيدنا إلى بصائرنا، أن يحقق لنا رشدنا، أن يعيد قاعدة الاتزان ما بين الإيمان والسلوك. وقل اعملوا، ما قالش وقل آمنوا، لا وقل اعملوا، اعملوا آل داود شكرا. حتى الشكر ربنا مش عايزه بالبق، مش عايزك تقول الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله، الكلام اللي هنعدوه على المسابح ها، والجماعة كمان طلعوا لنا حاجات كده إلكترونية، مكسلين مكسلين. يا سبحان الله، ده انت أناملك دي هتنور يوم القيامة. هم بيتفننوا ان يعطلوا قوانا، يصبطوا همتنا، يشغلونا بحاجات كده تخليك ما تقومش من على السرير، العربية تشتغل من عندك، الجرس من عندك، التليفون من عندك، وإحنا ماشيين كده. سبحان الله، كثير من الناس يحرص في زيارته للعمرة وللحاج يجيب كم سبح، نوع من التعطيل، يجيب كم مصلية وفرحان، رغم أنه المصليات دي مصنع في الصين، مصنع في الصين. البوصلة نفسها اللي إحنا بنبني عليها المساجد جايبينها من بر. يعني إحنا سلمنا نفسنا وأمورنا وحياتنا وآخرتنا ودنيانا وديننا وشعائرنا كله. طب إيه حالة الكسل في الأمة دي؟ متى تكون لنا الريادة؟ متى تكون لنا السيادة؟ ولذلك الغرب والشرق يقولوا علينا العالم الثالث، ده بيضحكوا علينا، إحنا الثالث عشر، الثالث والعشرين، لله الأمر من قبل ومن بعد. اللهم ردنا إليك ردا جميلا.